وصانا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا أن نطلب منه الهداية. ففي كل صلاة نصليها نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا، اهدنا الصراط المستقيم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية من ربه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته من الليل يدعو ربه فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وها نحن طوال هذه الأيام والليالي المباركات ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه فيمن هداهم الله إليه. فنقول في دعاء الوتر المشهور: اللهم اهدنا فيمن هديت. لأن الله سبحانه وتعالى إذا هدى عبدا فإنه لا يضل بعد هذه الهداية أبدا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين من الجنة سطر الله سبحانه وتعالى هذا القانون، قال سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا هو مربط الفرس، وهذه النقطة الحقيقية لطالب الهداية، وهذا هو الذي ينبغي عليه أن يتوقف الإنسان معه، أن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تبع هداي. الله سبحانه وتعالى أنزل الهداية لعباده ودلهم عليها وأرشدهم إليها، فواجب على العبد أن يتلمس هذه المواطن التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يهدي العباد. وقد قال ربنا في الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأنت تتساءل كثيرا، تجد أن من الناس ناسا يوفقهم الله سبحانه وتعالى في دينهم ودنياهم، وتجد أناسا آخرين يتخبطون وتتشعب بهم طرق الحياة طب ليه؟ النقطة الحقيقية أن الذي يريد الهداية فإن الله يهديه، والذي يتنكر الصراط المستقيم فإن العاقبة والمآل عليه، ليست له. ولذلك أنت تجد رجلا فقيرا لا يكاد يملك قوت يومه، وتجد أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى سداد دينه. الآن ياخذ حد من حد يرجعها له على طول، لو في ستاد الورقة والقلم تلاقيه ما يعرفش يسجل، بس في الحيط تلاقيه يسجل، وتلاقي واحد تاني معاه الأموال والدرايم والدنانير والبنيهات، ولو هو عايز يسجلها يسجل بس مستثقل الحد، ما تلاقوش يسجل. أنت تستغرب، ده اللي معاه مش عارف يسجل، واللي مفيش معاه ربنا موفقه. أصل ده سلك سبيل الهداية، وده هو سلك سبيل الغواية والعياذ بالله. ويصدق هذا ويؤكده ويقويه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أتى الله عنه. وربنا وصل إنه هو أصلا نفسه عايز يسدد، إنما الثاني الحق والعياذ بالله تقيل على قلبه. فلو هو عايز يسدد ما يعرفش يسدد، لأن هو من حقيقة مش عارف، هو بس قدام الناس والله ما معايا والله ما هجيب. طب يوم الخميس أصل داخل في جمعية وهو مش عايز. ويصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أخذها يريد إلا فها أتلفه الله. ما يتوفاش، توفاش إنه سدد الديون، بل ما هو أعظم من ذلك. لما دخل الثلاثة نفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، واحد كده دخل قاعد قرب من النبي عليه الصلاه والسلام، واذا عندنا واحد ثاني قاعد كده دار شويه، وبعدين التالت قال ماشي مروح شاف مصلحته. وهي مش مصلحته، هو مصلحته ان هو يقعد مع الرسول عليه الصلاه والسلام. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال: الا احدثكم بخبر ثلاثه نفر؟ تجيش أنا أقول لكم بقى على الأمر على حقيقته. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. هو ده بقى، هي دي الهداية، هو ده اللي بيطلب الهداية، أن يتبع هدى الله سبحانه وتعالى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا آوى إلى الله سبحانه وتعالى فتقرب الله منه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرب إليك. فقال: من أتاني يمشي أتيتوها ولا سبحانه وتعالى. فهو أن يرى الله سبحانه وتعالى من قلب الإنسان أن هذا يريد أن يأوي إلى الله، أن هذا يريد الهداية. فإذا رأى الله ذلك من قلبك هداك. قال: وأما الآخر وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض. مستغني الله أكبر. فأعرض عن الله فأعرض الله عنه ولا يزول. وهذه الحقيقة في هذه الحياة، إن الإنسان يتتبع مراضي الله سبحانه وتعالى وينظر في المواطن التي يحبها الله سبحانه وتعالى فيقيم نفسه عليها. وإذا ما رأى الله سبحانه وتعالى من عبده ذلك فإنه يوفقه إلى ما هو أعلى من ذلك. بتلاقي عجناوي يقرا صفحة تلاقيها بجزء، هو مشغول ومضغوط، هو ربنا يوفقه. لا يصلي ركعتين سنة تلاقي جاب بعدهم اثنين وجاب الوتر وتمام. ليه؟ هو كده. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا رأى الله سبحانه وتعالى من قلب الإنسان ذلك وفقه. إنهم في الدنيا أمانه أعلم اللي عليهم أهو فكسلوه. إنهم في الدنيا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هو كده. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الفريق الآخر الذي لا يطلب الهداية ولا يمشي في سبيلها، تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يبعد عن الطريق ويتعامى كانه مش شايف كانه مش سامع، ويسمع الايات التي تدله على ربه والخير من هنا. ومن يعش يعني يتعامى وكانه لا ينظر بقراءة ومن يعصي، يعني كأنه من العمى هو الشيء قدامه، ومن يعصي عن ذكر الرحمن هو اللي بعده فيجازى بمثل ذلك. نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكر هو كويس، هو مش بشر حاجة، كويس ده هو الطائع لربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا أخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قد ضلتم ضل همك بس تفكرون نفسهم مهتدين. فربنا يقول لك إيه؟ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأعراف لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمرهم بالفحشاء والعياذ بالله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هل ضد الله؟ ومفكر من هم المهتدين؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. طب اللي حق عليهم الضلاله لو جاء منهم انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. والحقيقه ان هم مش مهتدين ولا حاجه. طب مش مهتدين ليه؟ قال لك ما ربنا بيقول لك من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهي كده الإنسان منا واجب عليه أن يتبع سبيل الهداية. ولذلك يقول ربنا في كتابه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو العزيز. هو كده الإنسان عليه أن يتبع هذا. ذلك لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل كما ذكر الله في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هم مهتدون، هم الرسل الصالحين مهتدون. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتبع سبيلهم فإنما يأمرك سبحانه وتعالى أن تتبع سبيل المهتدين وصدقهم الله سبحانه وتعالى بما يكذب ادعاءهم الباطل. فقالوا هم بألسنتهم ما أنزل الرحمن من شيء. الله، أدام اعترفتم أنه هو رحمن يبقى بينزل شو رحمن، والرحمن هذا سبحانه وتعالى من شأنه أن يرحم عباده فيعطيهم ويجزل لهم العطاء. مش هذا من لوازم اسمه الرحمن سبحانه وتعالى؟ أدام أنتم قلتوا الرحمن يبقى بينزل، فلما تكون بقى الرحمن ما بينزلش بس من سبيل الوعد والعياذ بالله. لذلك أنطقهم الله سبحانه وتعالى بما يناقض اعتقادهم، فلما قالوا وما أنزل الرحمن من شيء علمنا أنه كذب. وهكذا الله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يتبعوا سبيل المهتدين. لذلك لما قص الله سبحانه وتعالى خبر أنبيائه ومرسليه على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام، قال سبحانه وتعالى بعدها ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به أولئك الذين هداهم الله فبهداه مهتدي، فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله، يعني هؤلاء الأنبياء والمرسلين هم دول ربنا هديهم. والله سبحانه وتعالى ما هدى من عباده أحدا كما هدى أنبياءه ومرسله سبحانه وتعالى. لذلك يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيلهم. فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يعني امش على سبيله واسلك نهجهم وكن في طريقهم، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق من عباده من أراد الهداية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه من يهد الله فهو المهتد، وقال من يهد الله فهو المهتدي. الله سبحانه وتعالى إذا رأى من قلبك أنك تريد الهداية هداك، ووفقك سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أفضل الدوام عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن كل حي سيموت، وأن كل ميت موقوف، وكل موقوف مسؤول، وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا. فاتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقواه، إن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وتعرض موسى عليه السلام لفرعون، فأخذ فرعون يسأل موسى صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال فرعون كما قال الله، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي الذي يهدي العباد في أمور دينهم ودنياهم، بل يهدي الله سبحانه وتعالى المخلوقات كلها كما قال ربنا سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر الله سبحانه وتعالى المخلوقات على اختلاف أشكالها وأصنافها وأنواعها، منها الطويل والقصير والذكر والأنثى إلى آخره. فقدرها الله سبحانه وتعالى ثم هدى كل كائن إلى ما يصلح به نفسه. لذلك موسى عليه السلام يستدل بهذا على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن الله سبحانه وتعالى مما يجب على الإنسان أن يعتقد في ربه سبحانه وتعالى أن يحسن الظن في ربه. الإنسان يكون عنده حسن ظن في الله. أن الله سبحانه وتعالى لا يظن به إلا الخير. وأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده أن هذا العبد يريد الهداية فعلا فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه. وإن الله لن يخذله ولن يتخلى عنه، بل سيتولاه الله سبحانه وتعالى ويقربه منه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني والله لنهدينهم سبلنا. لما يقول لك النبي اسمها النادي الموطئه للقسم، يعني الواقعه في جواب القسم، فكان هناك قسما محذوفا وتقديره والله لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فالقضيه هي قضيه العبد، قضيه العبد نفسه، ان العبد يختار الهدايه ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه ويؤيده. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. خلي بالك بما كانوا يعملون دي، العبد هو الذي يعمل والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي على هذا العمل. فأمن الله سبحانه وتعالى من قلبك خيرا، واسأله دائما أن يهديك إلى صراطه المستقيم، أن يهديك إلى الصراط، وأن يهديك في الصراط، أن يرشدك أولا إلى أن تعرف الصراط المستقيم فتسلكه، ثم إذا سلكته ثبت عليه ثم يقبضك الله وأنت على هديه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه. أفضل الكرام عليك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا بهداك واسعدنا بتقواك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.